نعم، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هناك شباب يطلبون العلم في مسجد حزبي، فلما رأوا ازدياد الناس توقفوا عن طلب العلم، ولا يوجد مسجد سلفي، فماذا يفعلون؟ هذا المسجد الذي فيه متحزبون، وفهمت أنهم هم الذين يدرسونكم. إذا لم يوجد طالب علم سني تجتمعون عليه وتحتاجون إلى ما عندهم من العلم، فلا مانع من دراسة ما عندهم مع الحذر. وبهذا تعلم أنه يشترط شرطين: الأول حاجتكم إلى ما عند القوم من العلم، الثاني أن لا يوجد لديكم طالب علم تفيدون منه، ثمة أمر ثالث وهو الحذر مما يبثه هؤلاء من